فاسمحوا لي اشوفكم في المسجد، اسمحوا لي البيت ما في بيت. شوف يا اخي مع انهم قوم صالحون يعني، فما بالك بواحد يدخل عليه ربما بعض اصحابه اللي ربما الاب يرى عليهم ملاحظات معينة. يعني انا يا جماعة جربت مع ربما انتم لا ما ادري اقول لا تستوعبونه او ربما لا تحسون بما يتعلق بين الاب واولاده، لانكم يبدو لي غير متزوجين كلكم. اي عسى الله يزوجكم ويزوج ايضا من يشاهد معنا. فما فيه ذيك المشاعر الحقيقية. اذكر في السابق كنا لما قبل لا اتزوج ويكون عندي اولاد، ربما كان في بعض التصرفات مع الاب انا ارى انه شدد علي. ارى لما صار عندي اولاد لاحظت فعلا سبحان الله ان الولد يعني يبقى انه حبة القلب بالنسبة للاب. اذكر خذ مثال سريع، يعني واحد من عيالي عبد الرحمن طبعا انا المسؤول عن نفقة عليهم، ويروح المدرسة انا اللي اعطيه الفلوس، بيشتري اي شيء انا اللي اعطيه، الاب يعني بيعطيه، فأوسع عليهم كثير يعني في هذا. فمرة من المرات المدرسة هو يدرس في مدرسة تحفيظ قرآن، فيعطونهم أحيانا مكافآت يعني تشجيعا لهم، فأعطوه ذاك اليوم أظن 200 ريال. لا تأخرت المكافآت عليه، درس في مدرسة وفصل كامل وتأخرت المكافأة وعطوا زملائه وما عطوه لأنه سجل متأخر. فجئت أنا وناديت السواق، طيب اللي السواق اللي وديهم وجيبهم، وحطيت 200 ريال او 300 ريال في ظرف وقلت له وانت جايب عبد الرحمن من المدرسة عطه الظرف هذا، قل هذه مكافأتك من المدرسة اني استلمتها بذلك. الولد تأثر، كل زملائه اخذوا الا هو، فقلت خلني اعطيه ضمنها من المدرسة. اول ما اعطاه السواق الظرف في السيارة قال عبد الرحمن ايش هذا؟ قال هذه مكافأة، هذه مدرسة انا اخذتها وهذه لك. فتحها فشف فيها فلوس. اول كلمة قالها للسواق تدري ايش؟ قال انتبه لا يدري ابوي ان المدرسة اعطوني فلوس ياخذها مني. مع اني انا اللي معطيه اياه. انتبه يقول له خاف ابوي ياخذ منها 100 ولا 150. الله لا يحدني لك يا ولد. لكن المشكلة شفت نظرته، هو نظرتي انا. فيبقى يا جماعة ان قلب الاب يعني سبحان الله خلقه الله تعالى كذلك، يعني حتى لو ربما غضب على ولده ولا ضربه او شيء تجد انه يعود اليه ان لم يعود الولد. طيب هذه مشكله وجميل التعامل مسعود هذا. في مشكله ثانيه ممكن تصير تعامل مع المدرسه تقريبا. كيف في المدرسه؟ مدرسه يعني على سبيل المثال طالب الوالد يبي يستفسر عن مستواه او شيء، فالمدرسين يقولون ان الوالد هذا من كسلان او مهمل بدراسته وكذا، فالوالد يعني يشرشح ولده قدام المدرس ومسخرة وهي في أفلام، احتمال توصل الضرب يعني في المدرسة نفسها. في المدرسة نفسها والله فعلا ترى بعض الآباء. طيب سعود وشلون تتصرف أنت إذا صار الأب تدري؟ خلنا ناخذ فاصل بعدين ندري. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن كانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. كنا توقفنا مع سعود حول أن بعض الآباء ربما يغضب على ولده في المدرسة ويبدأ يهزئه قدام المدرسين أو قدام أحيانا بعض طلاب المدرسة أو بعض الأمهات أيضا تفعل ذلك. يتفضل سعود، كيف يتصرف الولد؟ والله شخصيا شوي أنا طبيعي حار، فما راح بالبداية ما راح أتقبل الشيء هذا، لأن أظن التصرف شوي يعني سيء ومهين لي أمام الزملاء وفوق المدرسين. احتمال الشيء هذا يجرني إلى شيء ثاني اللي هو اني ما اداوم المدرسة، يصير في عنده احباط، ما اقدر اداوم المدرسة، خايف لربي يتكلمون علي ان ابوك زفك وكذا، هذا اللي زفك يعني سالفة راح تنتشر المدرسة كلها. فاظن الشيء هذا سلبي وما راح يخليني اطور مستواي زيادة، بالعكس ان الوالد اي اكيد راح يحطني، بالعكس ان الوالد يقول لي ما عليه شد حيلك ان شاء الله تكون احسن من كذي، يعني يحفزني شوية للشغلة. اما اذا بيقول الكلام هذا وبيزفني ويطقني